طيب حبيب العلم ثلاث وما سوى ذلك فضل. ما حل هذا الحديث؟ الذي نعم عبد الرحمن السلاطي وايضا الافريقي. الافريقي ضعيف والسلاطي ضعيف جدا. وحديث ابن مسعود تعلم الفرائض وعلموا الناس ما حاله؟ من طريق من؟ سليمان نعم كذلك فيه الانقطاع وفيه انقطاع. هذا الحديث سيد المسعود وجامع الحديث أبي هريرة من طريقين. الطريق الأولى ما فيها؟ نعم حافظ بن عمر بن أبي العفار. ما حاله؟ نعم واحد بالمرة. من المنقال حساب من المنقال مسوق. هذا الطريق الأولى. والطريق الثانية ما هو؟ ما حاله؟ كذاب. وأيضا الفضل بن جنود لين وزهر بن حاتم ضعيف. وكذلك فيه الاضطرار. هذا حديث أبي هريرة من طريقين وكلاهما ضعيف. وأيضا جاء من حديث أبي بكر. ما حال حديث أبي بكر؟ ضعيف. حديث أبي بكر ضعيف. والحديث الثالث من علم الفريضة ما حاله؟ ضعيف. وما هو الصواب في هذا الحديث؟ في لفظ إيش؟ من قطع ميراثا فرضه الله في كتابه أبصر الله ميراثا من الجنة. وهو مرسل مراسل من؟ سليمان ابن موسى. وكذلك فيه مقال عنه مرسل لو أن فيه مقال. فالخلاصة إخواني لأنه لم يثبت شيء في الحث على تعلم الفرائض. لم يثبت شيء من الأحاديث. طيب علم الفرائض ما هو تعريف الفرائض؟ تعريف الفرائض ما هي؟ في اللغة طريقة. نعم وموجود عندنا تعرف الماضي من المؤنث ها؟ لا التعريف ها؟ نعم دقة المواريث وما يضم ليال الحساء. لا قلنا هذا التعريف متخذ. ما هو التعريف الصواب؟ نعم علم يعرف به من يرث ومن لا يرث. ومقدار ما لكل وارث. أحسن مقدار ما لكل وارث. وهو الذي ذكره الشيخ الفوزان في التحقيقات المرضية. وهذا جامع مانع. طيب ما هو الموضوع؟ موضوع الضرائب التركات. موضوع التركات. وتعريف التركات ما هو تعريف التركات؟ تعريف التركة ما هو؟ كل ما يخلفه الميت يقال له تركة. كل ما يتركه الميت يقال له تركة. طيب ما هي الثمرة من تعلم هذا الفن؟ الثمرة ما هي من تعلم هذا الفن؟ ما ينفرد؟ نعم إيصال الحقوق إلى ذويها. هذه هي الثمرة. إيصال الحقوق إلى ذويها أي إلى أصحابها. هذا الذي أخذناه يوم السبت. ندخل إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحقوق المتعلقة بالتركة. وتقدم معنا تعريف التركة. كل ما يخلفه الميت من مال أو غير ذلك يقال له تركة. هناك حقوق تتعلق بهذه التركة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها خمسة حقوق. تتعلق بعين التركة. ورتبها المؤلف على هذا الترتيب. ويأتي كلام أهل العلم إن شاء الله عند هذا. قال هي خمسة حقوق على الترتيب وإلا في بعضها خلاف. سياتي ان شاء الله، لكن هذا على القول الراجح ان المؤلف رتب هذه الخمسه على القول الراجح، ونذكر الخلاف باذن الله تعالى. الاول مؤن التجهيز ككفن واجره حصار وغسال وحمام ونحوه، فهذه يقال لها مؤن التجهيز، اي اذا مات الميت يحتاج الى هذه الامور، منها الكفن، شراء الكفن، ومنها تغسيل الميت، ومنها ايضا القبر، حفر القبر، ومنها كذلك ماذا؟ حمل الميت الى قبره. فحمل الميت الى قبره في بعض البلدان وبعض الدول بمقابل مال، مثل ما جاء في مصر، في مصر اناس مستوصين بهذا، يحمل الميت من المقبره او من بيته الى قبره في مقابل مال. ونحن عندنا في اليمن نعمة عظيمة أن الناس ما ينقذوا شيء، وإنما لله وفي الله، لكن في غير اليمن بمقابل. فهذا المقابل الآن من أين يخرج؟ وأيضا شراء الكفن من أين يخرج؟ وتغسيل الميت من أين يخرج؟ وحفر القبر من أين يخرج؟ كل ذلك من ماذا؟ من رأس المال. هذا إذا كان الميت ترك مالا، إذا الميت ترك مالا فيخرج هذه الأمور من رأس المال، واضح الآن؟ فهذا يقال فيها ماذا؟ مؤنة التجهيز، يقال فيها مؤنة التجهيز، الكفن وأجرة حفار وغسال وحمال. قال فهي مقدمة عند الإمام أحمد رحمه الله على الحقوق المتعلقة بعين التركة، لأن سترته واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت، فإن لم يطلف الميت تركة أو تلفت قبل تجهيزه فعلى من تلزمه نفقته حال حياته. هذا الآن الحق الأول، وهي التي تخرج من رأس المال، فهذه الأمور مقدمة عند الإمام أحمد، بل هي على قول جماهير أهل العلم، ذهب جماهير العلماء بما فيهم الإمام أحمد أن مؤنة التجهيز مقدمة على ماذا؟ على غيرها من الحقوق، على غيرها من الحقوق. وأدلة كثيرة في الباب، منها حديث قباب ابن الأرد في قصة مصعب ابن عمير لما قتل يوم رحل، قال فلم يطرق إلا نمرة، فإذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدت رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الإدبار. فالشاهد من هذا الحديث إخواني بالله أن مصعب ابن عمير ترك ماذا؟ هذه النمرة، وهذه النمرة تعد ماذا؟ تركة، تعد تركة. فلم يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل عليه دين، أو لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل له ورثة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في هذه النمرة، وهذه النمرة تعد ماذا؟ مالا، تعد مالا. فهذا ماذا؟ شاهد من هذا الحديث. وكذلك حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي سقط من على راحلتيه فوقفته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين، وفي لفظ في ثوبين، في لفظ في ثوبين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أو له ورثة، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه لماذا في الثوبين، واضح الآن؟ فقال لو كان الحال خلاف ذلك لسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ترجيح ابن قدامة وكذلك الإمام النووي وغير واحد من أهل العلم على أن مؤنة التجهيز مقدمة على ماذا؟ على غيرها. وبعض أهل العلم نقلوا الإجماع، إلا أن دعوة الإجماع غير صحيح، دعوة الإجماع غير صحيح. وقال في هذا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ومعهم ابن حزم، قالوا بتقديم الديون المتعلقة بماذا؟ بالتركة، الديون المتعلقة بالتركة قدموها على مؤنة التجهيز. فالخلاف الآن حاصل بين جماهير أهل العلم وبين الأئمة الثلاثة، جماهير العلماء على أن مؤنة التجهيز مقدمة على غيرها من الحقوق، وهذا هو الراجح، الأدلة التي سمعتموها، واضح الآن؟ فالراجع قول جماهير أهل العلم. وقال في ذلك الأئمة الثلاثة معهم ابن حزم على ماذا؟ على أن الديون المتعلقة بالتركة مقدمة على ماذا؟ على مؤنث التجهيز، وهذا قول مرجوح. واضح الآن بارك الله فيكم. فالراجح هو قول جماهير أهل العلم. فعلى هذا عند الجمهور من أهل العلم الحق الأول هو ماذا؟ مؤنث التجهيز، والذي يليه الديون التي تتعلق بعين التركة، والأمر الثالث الديون المطلقة، والأمر الرابع الوصية، والأمر الخامس الإرث. واضح الآن على هذا الترتيب الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. هذا هو قول جماهير العلماء. قال الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين درهم، مثل أن يرهن البيت أو يرهن السيارة أو يرهن غير ذلك، فهذه يقال فيها دين ماذا؟ برهن. يقال فيه دين برهن، الحق المتعلق أو الحقوق المتعلقة بعين التركة، فهذا أمر لا بد منه حتى لا يظن الورثة أن هذا البيت هو ملك من؟ الميت، أو أن هذه السيارة ملك الميت، وإنما هي بمقابل ماذا؟ دين. فهذا يقال فيه دين برهن. وكإرث جناية متعلق برقبة العبد الجاني، ومثل أهل العلم فهل العلم بالإرث الجناية، مثلا أنا عندي معي عبد، وهذا العبد مثلا عمل جناية، وهذه الجناية ليس فيها القوت وإنما فيها ماذا؟ الدية، فيها الدية، فهذا يقال فيه إرث جناية متعلق برقبة العبد الجاني، متعلقة برقبة العبد الجاني. هذا العبد الذي معي مثلا قتل خطأ، فالقتل الخطأ ماذا يلزم منه؟ الدية، يلزم منه الدية. الآن هذه الدية على من؟ على السيد. فالإمام أحمد يقول ماذا؟ إما أن السيد يدفع هذه الدية، أو أن العبد يباع، أو أن العبد يباع وتسلم هذه ماذا؟ الدية. واضح الآن. فلذلك قال المؤلف الحقوق المعلقة بعين التركة كدين برهن وكأرث جناية متعلق برقبة العبد الجاني، هذا يأتي في المرتبة الثانية. وعلى قول الأئمة الثلاثة هذا يأتي في المرتبة الأولى. واضح الآن. مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حزم قالوا هذا يكون في المرتبة الأولى، والراجح إخواني في الله أن المرتبة الأولى ماذا؟ مؤن التجهيز. الأمر الثالث الديون المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة وإنما تعلقت بالذمة كدين بلرة أو حق لله تعالى. الديون المطلقة مثل ماذا؟ الكفارات والنذور، هذه ديون مطلقة. وكذلك ماذا؟ الحج الذي ينذر بالحج وغيرها، هذه كلها ديون مطلقة، فهي تتعلق برقبة العبد الجاني أو حق لله تعالى. حق لله تعالى مثل ماذا؟ الكفارات وغيرها. واضح الآن. فالإنسان يلزم على نفسه بالنذر، فهذا لابد من الإيفاء به، الإيفاء به، فهذه تأتي في المرتبة الثالثة. مات الإنسان أول ما يبدأ به شراء الكفن، وكذلك ماذا؟ مؤنة التجهيز وغيرها، ثم ينظر هل عليه ديون متعلقة بعين التركة. إن كان عليه ديون متعلقة بعين التركة فتخرج من ماذا؟ من أصل التركة، من رأس المال. ثم هل ينظر في الأمر الثالث هل عليه ديون متعلقة برقبته، فذلك ما جدا من نذور وكفارات وحج وغيرها من هذه الأمور، فتخرج أيضا من رأس المال، تخرج من رأس المال. الأمر الرابع الوصية بالثلث فما دون لغير وارث، الوصية في المرتبة الرابعة. وتعريف الوصية هي التبرع بالمال أو التبرع بجزء من المال، هذا تعريف الوصية. الوصية عرفها أهل العلم هي التبرع بالمال بعد الموت. والأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماع، هذا هو الأصل في الوصية، الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية. ومن السنة حديث سعد بن أبي وقاص لما مرض وعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، هل تصدق بمالي كله؟ قال لا. قال بالشطر أو قال الثلثين؟ قال لا. قال الشطر؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير وفي رواية كبير. فدل هذا الحديث على ماذا؟ جواز الوصية. وأيضا حديث ماذا ابن عمر، حديث ابن عمر في الصحيحين ما حق لمسلم له شيء يريد يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند راسه، وفي لفظ لمسلم إلا ويريد أن يوصي به، إلا ويريد أن يوصي به. وحديث أبي أمامة وغيرها من الأدلة على ماذا؟ على الوصية. والإجماع أجمعوا جميع الأعصار والأمصار على جواز الوصية. فالآن الأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماع، فأجمعوا أهل العلم على أن الوصية جائزة، أجمعوا أهل العلم على أن الوصية جائزة، واختلفوا في حكمها، واختلفوا في حكمها. أما الإجماع قائم على ماذا؟ على جواز الوصية وعلى مشروعية الوصية. بقي ما حكم الوصية؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ اختلفوا أهل العلم على قولين. جماهير العلماء على أن الوصية مستحبة، جماهير العلماء على أن الوصية مستحبة. ومن رجح هذا؟ ابن قدامة وكذلك ابن القيم والنووي، ونقل ابن عبد البر الإجماع، ابن عبد البر نقل الإجماع على جواز أو على استحباب الوصية. إلا أن دعوة الإجماع غير صحيحة أخواني، دعوة الإجماع غير صحيحة. لماذا؟ لأن جماعة من أهل العلم طالبوا في ذلك، طالبوا في ذلك. فيقال قول جماهير العلماء على أن الوصية مستحبة لأدلة كثيرة في الباب، لأدلة كثيرة في الباب، منها حديث سعد بن أبي وقاص، وأيضا حديث ابن عمر في الرواية التي جاءت في مسلم إلا ويريد أن يوصي فيه. قال لفظ الإرادة طرف ماذا؟ الوجوب في حديث من؟ ابن عمر المتفق عليه. ما هو حديث ابن عمر المتفق عليه؟ ذكرناه آنفا. ما حق امرئ مسلم ماذا؟ يبيت ليلتين، هذا قال الأمر، فيه الأمر. لكن جاءت الرواية التي في مسلم صرفت هذا الأمر، وهي لفظ ماذا؟ يريد، لفظ الإرادة، قالوا صرفت الوجود. وأيضا كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، حديث ابن عمر هذا المتفق عليه محمول على ماذا؟ على من كانت عليه ديون وعليه وله وماذا وعليه ودائع للناس وحقوق للناس، فواجب أن يوصي، واجب أن يوصي بالتخلص من ماذا؟ من هذه الأمانات. واجب عليه أن يوصي بالتخلص من هذه الأمانات، والطريقة في ذلك الوصية. هكذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى. أنا معروف في البلاد مثلا والناس تثق فيه، هذا يأتي بوديعة تضعها عندي، وهذا يأتي بمال يطرحه عندي، وهكذا. فأنا واجبي، ما هو الواجب علي؟ أن أوصي. لماذا أوصي؟ لأن هذه الحقوق لمن؟ للناس، حتى لا يظن الورثة أن هذه الحقوق ماذا؟ لي. واضح الآن. فالتخلص من هذه الحقوق وأداء الأمانة لأهلها هو ماذا؟ الوصية، أن أوصي أن لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا، فهذا واجب علي. فحديث ابن عمر المتفق عليه محمول على ماذا؟ على هذا، من كان عنده ودائع وحقوق للناس فواجب عليه الوصية، أما من كان ليس عنده شيء من هذا فيستحق له ماذا؟ الوصية. وأيضا قال جماعة من أهل العلم لم يضل عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ماذا؟ أوصوا. وبعض الصحابة كان سريا مثل أبي بكر الصديق وكذلك عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، فلم يقل على أحد من الصحابة أنهم ماذا؟ أوصوا عند موتهم. هذا مما يدلك على ماذا؟ على أن الوصية مستحبة. هذا هو الراجح أخواني في الله، قول جماهير أهل العلم أن الوصية مستحبة. وممن قال بالوجوب جماعة من أهل العلم كالزهري وأبي مجلس ومسروق وقسادة وغيرهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الوجوب اعتمادا على حديث من؟ ابن عمر، اعتمادا على حديث ابن عمر المتفق عليه الذي أشرنا إليه آنفا ما حكم مسلم له شيء لرد أن يصفيه إلى آخر الحديث. فذهبوا إلى هذا الحديث إلى أن الوصية ماذا؟ واجبة. فالراجع أخواني في الله أن الوصية مستحبة. ومتى تجب الوصية؟ الراجع أن الوصية مستحبة على كل جماهير أهل العلم. ومتى تجب الوصية؟ إذا كان عليه حقوق للناس. واضح الآن لحديث ابن عمر. هذا الخلاصة في باب الوصية. قال الوصية بثلث فما دون لغير وارث. أو صارت بنا بحال هذا الحديث. طيب داخل طيب. الآن الوصية بالثلث كما دون لغير وارث. هنا حكم أيضا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. تجوز الوصية بغير وارث. تجوز الوصية بغير وارث. والوصية التي هي لغير وارث الثلث كما دون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري: يا ليت الناس قطوا من الثلث الى السدس او الى الربع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. الان تجوز الوصيه لغير وارث فيما كان في الثلث او ما دون الثلث لما جاء في الحديث. طيب اوصى انسان لغير وارث بأكثر من الثلث، بالنصف أو بالثلثين، هل تجوز هذه الوصية أو لا تجوز؟ واضح الآن. الآن عندنا حديث سعد بن أبي وقاص أراد أن يوصي بماذا؟ بمال يكله. هل أقره النبي صلى الله عليه وسلم أم منعه؟ منعه. ثم أراد أن يوصي بماذا؟ بالثلثين. هل أقره النبي صلى الله عليه وسلم أم منعه؟ منعه. ثم أراد أن يوصي بماذا؟ بالشطر أي النصف، منع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، أي أره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالثلث. فالآن أهل العلم أخذوا حكم من هذا الحديث، وهو إذا أوصى الإنسان إلى غير وارث بما زاد على الثلث، هل تنفذ الوصية أو لا تنفذ؟ لا تنفذ الوصية لهذا الحديث، واضح الآن؟ وإنما تنفذ الوصية بالثلث فما دون الثلث. هذا لمن؟ لغير وارث. واضح الآن؟ لغير وارث، لغير وارث لا تنفذ الوصية بأكثر من الثلث إلا أن يقر الورثة ويجيز الورثة. فإذا أقروا الورثة، أقروا هذه الوصية وأجازوا هذه الوصية، فعند ذلك ماذا؟ تجاز الوصية وتنفذ الوصية في حديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه، لأن المال قد انتقل الآن من ميت إلى من؟ إلى ورثة إلى حياة. لهم الحرية في ماذا؟ في التصرف في مالهم، ما دام أن المال انتقل لهم التصرف في ماله. إذا أجل الورثة الوصية بزيادة على الثلث أقروا بذلك وأجازوها، فعند ذلك ماذا؟ تجوز. واضح الآن بهذا الحديث. وإن لم يجيز الورثة الزيادة على الثلث فيبقى على ماذا؟ على الأصل. حديث أبي أمامة: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. واضح الآن بارك الله فيكم. ولحديث سعد بن أبي وقاص: الآن الزيادة على الثلث تجوز أو لا تجوز؟ لا تجوز مطلقا إلا أن يجيز الورثة. واضح الآن؟ لا تجوز مطلقا إلا أن يجيزها الورثة. إن أجازوها الورثة نفذت لأن الحق لهم. هذا المسألة الأولى التي أردناها. والمسألة الثانية قال الوصية بالثلث ما دون لغير وارث. الوارث هل يجوز للميت هذا الرجل أن يوصي لوارث؟ هل يجوز ذلك ولا يجوز؟ الأصل عدم الجواز لحديث أبي أمامة: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى الذي حق الحق فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. ومتى تجوز؟ وهذا إجماع أهل العلم. متى تجوز؟ قال: تجوز الوصية لوارث إذا أقرها وأجازها الورثة. واضح الآن؟ الآن رجل مات وترك ثلاثة أبناء، رجل مات وترك ثلاثة أبناء وأوصى للابن الكبير بثلث المال، رجل مات وترك ثلاثة أبناء وأوصى للابن الكبير بثلث المال. هل تنفذ هذه الوصية أو لا تنفذ؟ لا تنفذ هذه الوصية في هذا الحديث، لا وصية سواره. واضح الآن بإجماع أهل العلم أن الوصية لا تنفذ. لكن متى تنفذ هذه الوصية؟ إذا أجازها الورثة وأقرها الورثة. وما المراد بالورثة؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الورثة المرشدون، يعني البالغون. أما إنسان عاد صغير فلا، حتى ينتظر حتى يبلغ، فإذا بلغ وعقل فيقال إن أباك قد أوصى لكذا وكذا، هل تجيز أو لا تجيز من غير إكراه؟ هكذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. إن أجازها من غير إكراه نفذت ماذا؟ الوصية. واضح الآن؟ فإذا أجاز الورثة المرشدون الوصية لهذا الوارث فإن الحق لهم. الحديث السابق: لا يحل من آل امرئ إلا بطيبة من نفسه، فتجوز الوصية. أما إذا لم يجزها فيبقى على الأصل وهي التحريم. واضح الآن؟ بارك الله فيك. نعم. لا تنفذ، لا تنفذ الوصية. الأخ يقول: إذا أجاز البعض وبعض لم يجز. الآن رجل مات وترك ثلاثة أبناء، واضح الآن؟ أوصى لابنه الكبير، اثنان أجازوها، واحد لم يجزها، ثلاثة نفذ الوصية. كان شيخنا رحمة الله عليه يقول: يقسم المال بينهم الثلاثة، والذي لم يجز يأخذ نصيبة، والذين أجازوا بإمكانهم يجرون الوصية عليهم. واضح الآن؟ أما أنها تجري الوصية من رأس المال فلا. لماذا؟ لأن أحد الأبناء لم يجز الورثة ولم تعمل الورثة. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. فلابد من هذا الطابق، لابد من هذا الطابق. لا يجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها الورثة المرشدون. وبهذا ننتهي من باب الوصية. والوصية في الأمر في المرتبة الرابعة. وأهل العلم يقولون: إذا أوصى لغير وارث بالثلث أو ما دون الثلث، ولكن هذه الوصية تأتي بالضرر على الورثة، هل تنفذ الوصية أو لا تنفذ؟ الآن أنا أوصيت لغير وارث بالثلث، إلا أن هذه الوصية تأتي على الورثة بالضرر، بالضرر، هل تنفذ هذه الوصية أو لا تنفذ؟ لماذا؟ ما هو الدليل؟ لا ضرر ضرر، في دليل أصرح من هذا. أحسنت، أنه لا تنفذ الوصية، لكن في دليل أصرح معه. حديث سعد بن أبي وقاص قال في آخر حديث: انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأهل العلم أخذوا من هذا الحديث حكما، وهو أن الوصية إذا كانت تلحق الضرر بالورثة الورثة لا ترفض هذه الوصية. واضح الآن؟ مثلا الإنسان الآن ترك أولاده، هم بحاجة إلى هذا المال، ليس لهم مال غيره، وأوصى بثلث المال. مثلا ترك لهم 100,000 وأوصى بثلث المال، الثلث كم يأتي؟ 30 أكسور. واضح الآن؟ يبقى لهم 60 أكسور. فقالوا: هذا ما تعمل لهم حاجة، فتدخل عليهم بالضرر، تدخل عليهم هذه الوصية بالضرر، فلا ترفع هذه الوصية. لهذا الحديث: انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. واضح الآن؟ فلا بد إخوان بالله، ربما لو نفذت الوصية سيدخلون يمدوا أيديهم لمن؟ للغير، يمدوا أيديهم للغير، فينتفعوا بهذا المال ولا يجرون هذه الوصية. إجراء هذه الوصية إخوان بالله بشرط أن لا يقل ورثة ماذا؟ الضرر. ألا يلحق الورثة الضرر. إن كانوا يتضررون من هذه الوصية فلا ترفض هذه الوصية، وهذا هو أكثر أهل العلم. طيب، خامسا الإرث، وهو المقصود بالذات في هذا الفن. هذا هو المقصود الآن في المرتبة الأخيرة، الإرث. الآن رجل مات، أول ما يبدأ به هذه الأمور التي تكفن بها ويجهز بها حتى يضع في قبره، ثم الأمر الثاني الديون. واضح الآن؟ إن كان عليه ديون متعلقة بماذا؟ بعين الشركة، تخرج من هذه الديون. ثم ينتقل الأمر الثالث الديون المطلقة، ثم الأمر الرابع الوصية. فإن بقي شيء من المال أخذه من؟ الورثة. طيب إذا لم يبقى شيء، إذا لم يبقى شيء، ها؟ هذه ورثة في بدا حاجة الحزن، بقي الحزن بقسمون ما بينه. واضح؟ طيب، أنت شيء من المال فهو الإرث. وإن لم يبقى شيء الحمد لله رب العالمين. هذا ما يتعلق بهذه الحقوق المتعلقة بعين الشركة. في فرق يعني الديون المتعلقة بعين الشركة. أنا الآن استغرقت الدين من فلان بمقابل رهن درهم أي رهانة البيت أو ماذا استمارة البيت، هذا تعد ماذا الآن شركة، ورغم أن المال الذي أخذته منك أنا لا ينسى أول شيء 100,000 والبيت ملايين، واضح الآن؟ فلما يأتي الورثة يشوفوا هذه الاستمارة يظنوها ماذا؟ أن أبي أن الميت اشتراها من هذا الشخص، واضح الآن؟ يظنوها أن هذا الشركة، فهذا يقال ديون متعلقة بعين الشركة، متعلقة بعين الشركة، فلا بد تخرج هذه الأمور، تخرج هذه الأمور، أو في سيارة 4 سيارات واقفة تحت الباب، تظنها الورثة أنها حقي، هي ليست لي، كلها حقوق لمن؟ لأناس، فبعض الناس يحب ماذا؟ يدين الناس بمقابل ايش؟ رهن، بمقابل من اجل ان يحفظ ماله. يقول انا دينك 50,000 لكن ارهن لي حاجه ثمينه، البعض لهم ذهب، البعض لهم سياره، البعض لهم بيت، ما كل ذلك، فهذه الخطوط ترجع لاهلها. 50,000 تدخل من اهلها ياخذ ماذا؟ البيت، واضح الان؟ فهذه يقال فيها ديون متعلقه بعين الشركه، اما الدين الديون المطلقه مثل حقل الله عز وجل. حقل الله عز وجل، لذلك مثلا انا في شفاني الله عز وجل أن ماذا؟ أن أتصدق لي 10,000 وهذا متعلق برقبتي أنا، فإذا لم أفعل هذا فهذا في ذمتي أنا، إن شاء الله عز وجل عذبني على ذلك وإن شاء غفر لي، هذا بيني وبين الله سبحانه وتعالى، واضح الآن؟ فهذه يقال فيها ديون مطلقة. إذا لم يغش لا اللقي يقول إذا لم يحج وكان ميسورا هل يخرج؟ هذا راجع إلى الورثة أنفسهم، أن أرادوا أن يبروا أباهم بهذا الأمر وأرادوا أن يكرموه وحجوا بدلا، هذا الأمر راجع إليهم عائد إليهم، وإن أبوا ذلك فقد انتقل المال والاسم عليه، ما دام ان الانسان ميسور وقادر على الحج فالافضل له ان يعجل بهذا، الافضل له ان يعجل بهذا، اما لو مات يلزم الورثه بهذا فلا، هذا يقول جماعه من اهل العلم انه لا يلزم، لان المال انتقل اليهم هذا الامر راجع اليهم، ان حقوا هذا من تلقاء انفسهم واكرام لابيهم ولم صح بهذا هذا امر طيب، وان ابوا هذا راجع اليهم راجع. فلذلك أهل العلم ينصحون ويقولون أن الحج على الفور لمن هو مستطيع وقادر، لمن هو مستطيع وقادر فالحج بحقه على ماذا؟ على الفور، على الفور، ولا يقول الإنسان كل سنة لكن ما يدري لعله ماذا يتلف المال ولعله تعتريه الأمراض والأسقام فلا يتمكن ولا يستطيع، فمن كان قادرا وميسورا على الحج فليحج ويعجز ماذا بالحج، اما اننا نلزم الورثه بهذا فلا نستطيع ان نلزمهم بشيء، وهذا من تلقاء انفسهم مصيبه انفسهم، اذا ارادوا وطابت انفسهم ان يكرموا اباهم بهذا وهذا الذي لم يصح به فعلوا، فعلوا هذا من البر وهذا من البر في ابيهم، وان لم يفعلوا شيء من ذلك فلا يلزمون بشيء. ها؟ ولو أوصى بذلك ينظرون إلى الوصية، عائد إلى الوصية، إن كانت الوصية ستأتي عليهم بالضرر فلا تنظر، وإن كانوا ما تضر عليهم وأرضهم وسمح ظروفهم بهذا لا بأس بذلك، فلا نستطيع للزوم بشيء، فكان ينتقي له هو ما دام أنه قادر وميسور هو كان يعمل بهذا. طيب يترك بنت الزوج ابناء عم ويوصي ابن بنته للثلث يجوز عليها ابن عم بنت عن ابن بنت بنت وزوجة وابناء عم واوصال ابن بنته بالنص للثلث من ابن بنته ايوه ابن البنت هنا غير وارث يعني يجوز غير وارث يجوز